بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقلنا كلمة حق يعني ثبت، وقبل الآية دي حق دي برضو وردت في قوله إن وعد الله حق، يعني شيء ثابت، لأن ما دام وعد ما فيش حد يغير ما وعد، طلاقة قدرة لأنه لا إله إلا هو. وكلمة حق بمعنى ثبت ووقع بترد في القرآن في صور شتى من الأساليب. سبق عليه القول، سبقت كلمتنا يعني حقت، وإذا وقع القول عليهم الله، يبقى مرة يقول حق ومرة يقول إيه، سبقت كلمتنا ومرة يقول وقع. بس كلمة وقع بتدل على أنها هبوط بعنف، هبوط بعنف. ودائما تجد في غير خير إلا في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا. وهناك الآية بتاعه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني حاجة إيه؟ ثابتة، وثابتة بشدة. في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. إيه قول اللي ثبت وحق به؟ إنهم كانوا خاسرين، لأن ربنا قال قد أفلح المؤمنون، والمقابل إيه؟ يبقى خاسر الكافر. نعم. هناك لما قال ايه ان وعد الله حق، ماذا كان رد الذي قال لوالديه اف؟ رد قال ايه؟ قال ايه ما هذا الا اساطير الاولين. الاساطير جمع اسطوره، والاسطوره دي الكلام الايه المتخيل الخرافي اللي ملوش ايه، إلا ملوش إيه؟ ملوش أصل. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. هناك ولذلك في سورة الجن: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم، الجن برضه هيتعذبوا، بس بقى يقول لك هيتعذبوا بإيه؟ طب ده هم من نار، هيدخلوا النار إزاي هم من إيه النار؟ يقول له: طب ما أنت من طين، لو استحميت في البحر الدوب يا حبيبي. الله يسيح عجيب. ولكل يعني من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الأول هناك، والحكاية دي ولكل درجات مما عملوا، يعني واحد كل واحد هياخد من الجزاء على قدر ايه درجته، اللي درجته واحدة واللي درجته اثنين واللي درجته ثلاثة، لأن الدرجات دي إلى أعلى. فيه مقابلة اللي تنزل على البدرون ما يسموهاش درجات، يسموها دركات، يعني الدرجات تطلع لإيه؟ لأعلى، والدركات تنزل إيه؟ ولذلك هيقول إن المنافقين في الإيه؟ في الدرك الأسفل من الإيه؟ الدرك الأسفل من النار. طب ولكن بقول ولكل، يعني من المحسنين والمسيئين، من المؤمنين ومن الكافرين، من الطائعين ومن العاصين. وكيف يكون فيها درجات؟ مع أن اللي هيبقى للكفار مش درجات، هيبقى دركات. اسمه ايه؟ دركات. ازاي دي؟ قال لك اهديا منتهى التهزيء. زي ايه؟ يقول لك ايه؟ فبشرهم بعذاب أليم. طب هو ده يبشر بيه؟ ده التبشير يجيب حاجة سارة، يبقى ده اسمه ايه؟ تهزيء. وده يقول زف انك انت العزيز الايه؟ الله. هو العزيز دلوقتي ده المهان، يقول لك اسمه ايه؟ تهكم. او بيجيب درجات عشان يغيظهم اكثر، يغيظهم لان الدرجات للعلو، وبان هم يلاقوهم الوصيين. مين اللي خد الدرجات منهم؟ اللي هم كانوا ايه بيستهزئوا منهم، او احنا بنستهزئ منكم طبعا. زي ما زي زي ما ولدك او ولد عدوك مثلا والعياذ بالله يجي مثلا يأثر في المذاكره وفي المدارس، وبعدين النتيجه ظهرت، وابوه قعد يوعظه كتير وقعد يقول، وبعدين ابوه كان راح يشوف النتيجه، اما دخل كده قال له ابشر سقطت يا ولد. ابشر الواد فيه منها ايه؟ انه هيبشره بالنجاح، يروح هزه الهزه دي يقول له ابشر سقوط عشان تبقى تسقط يعني. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون. ليوفيهم اعمالهم، كلمه يوفي يعني ياتيها كامله غير ناقصه، زي ما تقول وفيت فلانا دينا يعني ادتله ايه؟ ادتله كامله. وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يوم يعرض، اذكر لما تلاقي زرت كده يبقى افهم ان في حدث، حدث مقدر، لان الزمن ملوش لا يمدح ولا يذم، انما يذم الزمن ويمدح بما ايه؟ بالحدث فيه. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يعرض الذين كفروا على النار. طيب النار معروفة والذين كفروا معروفين، يعرضوا على النار ازاي يعني؟ طب انت تقول لي مثلا انا عرضت القماش على المشتري، طب المشتري عاقل وبتعرض عليه عشان يختار لايه؟ طب الذين كفروا يعرضون على النار، ولا النار هي اللي تعرض على الذين كفروا؟ الذين كفروا فيهم عقل والنار ملهاش عقل؟ أم قال لك لا يا اخويا، ده يوم القيامة حيتبين انها عقل قوي. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وتشمت فيه، تشمت في الكافرين، هاتهم اكثر. الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يخاطب ما شاء بما شاء مما يفهمه. واوحى ربك الى النحل، عمل لها واحد، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أهديا. وقفوا فيها بقى علماء الاكتشافات، لما حبوا يعرفوا أعمار الأشياء يقوموا يحرقوا منه حتة ويعملوها كربون، وبعدين إيه يشوف إشعاع الكربون، من إشعاع الكربون ده يعرفوا عمر الشيء من إشعار، وده بيعرفوها ازاي؟ قال لك انا مثلا يزرع شجره السنابي، وبعدين يجي لها تاني سنه يقوم يلاقي الشجره فيها دايره كده حسن، ما تبص فيها كده، لو قعدت سنتين بقت دايره تانيه، ثلاث سنين يبقى يجي لما يبص لقطاع من الشجره كده يعرف انها دي عمرها بقى ايه؟ لا ثلاث سنين. ولذلك لحاؤها يتشقق، لأنها كانت الأول قد كده وبعدين وسعت، يقوم اللحاق يشقق كده، يشقق ويجي لحاق جديد، لأن وسع هي يعني تخلق على اللحاق، كان الأول لحاق على حاجة بسيطة، لما تدخل يقوم لما يجي ياخدوا حتة من دي وبعد ذلك يعملوها كربون ويشوف الإشعاع ويبص يلاقي الإشعاع يبدأ أنها عمرها ثلاث سنين، وهم شايفينها إيه ثلاث سنين إيه. فدلوقتي الإشعاع بيحكم على أعمال الإيه؟ على أعمال الأشياء. ويوم يعرض الذين كفروا على النار. طيب العرض يكون معروض على عاقل عشان يختار اللي هو عايزه، والنار مش عاقل، نقول لا ده عاقل قوي، دليل انها هتخاطب، هل امتلأتي؟ تقول هل من مزيد. يبقى اذا انت لازم تفكر، ما تفكرش المسألة بقوانينك انت، لأن لله قوانين مع الأشياء أخرى، ولذلك لو علمها لأحد من خلقه يفهم، مش ألف فهمناها سليمان. طب النملة قالت إيه؟ النملة قالت إيه؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، الله كأنها الديدبان، ليه أحسن يحطمكم سليمان وعندها عدالة في المنطق، سليمان مش جاي يحطمكم ده، هو ما يدرش بكم لانكم تحت الله وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا منكم، يبقى فهم عنه ادي، ففهمناها ايه نعم. ويوم يعرض الذين، ولذلك يقول لك ده الحكايه فيها قلب، زي عرضت الحوض على الناقه، ده هي عرضت الناقه على الحوض ولا حوض على الناقه؟ طب هو الحوض اللي فيه ميه هو اللي هيعرض على الناقه ولا الناقه بتروح ونقف على نعم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. اذن هذا الكلام في العرض مش هيبقى في الدنيا، ده هيبقى بعد ما تقوم الساعة. لكن فيه آية تانية في القرآن بعض الظن كده يقولك ده متضاربة مع الآية دي. ليه؟ بيتكلم عن قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هتتعرض مع مين؟ هو عمل العرض هنا في الآية في الآخرة، لكن الآية الثانية مش العرض في الآخر، له في الدنيا ولا في الآخر، ده في البرزخ. ليه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. كلمة غدو وعشي دي لا تقال إلا في الدنيا، لأن الآخر لا فيها غدو. ليه؟ لأن غدو وعشيا هيجي من الشمس، والمسألة ما فيش نور من الشمس خالص. نحن الآن نستنير في الكون بأسباب مخلوقة لله، خلاص، وبناكل لما نصحي ونطبخ ونزرع ونقلع، في الاخر غير انت لا هتطفي ولا هتزرع، ولذلك تبدل الارض غير الارض، لان الارض دي معموله ارض اسباب تزرع فيها تطلع مش عارف ايه، والسماء تنزل مش عارف ايه. دلوقتي في الاخر مش عايزين الحاجه دي خالص. امال ايه؟ ام قال لك واشرقت الارض لا بنور شمس ربها، لا بنور ربها، نور الحق هو اللي حيونيز. ولما حناكل مش حناكل لا من طهينا ولا من درعنا، ده احنا حناكل بايه؟ بما تشتهيه، بطهي الله تشتهيه الانفس، كيف تلاقيه قدامك. ليه؟ لانه بده يقول لك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. طب اشمعنى هناك قال فكلوه هنيئا مريئا؟ في المساله الاخرى يقول ايه؟ هنيئا بس ولا جاش مريئا، لان افه الطعام في الدنيا في طعام تاكل تشتلذ منه كده، يقول لك ده له سمخه ولذيذ عليه توابل وعليه مش عارف ايه بتاعه، لكن لما تاكله تظهر متاعبه تاني، الحموضه والمش عارف والكركبه والبتاع. يقال الطعام هنيء لكنه غير مريء، ما يمريش. لكن طعام الجنه هنيء بس ليه؟ لانه ايه؟ من طهي الحق. نعم نعم. ففي قم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا. يبقى إن اللي في الآخرة مش عار، ده ايه؟ ده دخول. طب وش كيف الواحد من الايتين؟ ازاي؟ ام قال لك اللي خلانا مثلا نعلم ان لها معنى ودي لها معنى، ان ربنا عطف على الاولية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون عشان العرض. يبقى اذا العرض غير الادخال. يقول لك وما يدري انهم قبل ما يدخلوا النار، لان الصراط مضروب على متن جهنم، فيعرضوا على النار قبل ما يجي. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الايه دي بقى بتحل لنا اشكال طويل. ناس يقول لك يا اخي بقى الكفره عايشين في نعمه وعايشين مش عارف ايه، وبنقترب منهم قوتنا ونجيب منهم مش عارف ايه وبتاع وعايشين، والمؤمنين بالله يقول لك ايه؟ لان سنه الله ولن تجد لسنه الله. او قال الله للاسباب اخدمي من خدمك ولو كافر. فواحد يحسن الزراعه ياخد، واحد ما يحسنهاش ما ياخدش. فلما يجي اللي خدم عطاء الربوبيه واحسنوا في الاسباب ياخدوا زهوتهم وياخدوا بس ما لهمش بالاخره ايه؟ ما لهمش بالاخره. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يقول لك بقى اللي عمل الاختراعات دي كلها هيروح النار؟ يقول لك ليه؟ الاجير يطلب اجره ممن عمل له. فهل عملوا وكان في بالهم الله؟ اما في بالهم ايه؟ الانسانيه والعظمه والتاريخ، اهو الانسانيه ادتك وعملت لك تمثال، وكتبت عنك الجرائد وكتبت الكتب مش كده، وعملوا لك ما ربنا ما ضيعش اجر بس هياخده هنا. ولذلك حتيجي في الايه لا صح تحل الاشكال كله. والذين كفروا اعمالهم ايه؟ كسراب بقيعة. السراب هو ما يخيل الانسان السائل في الصحراء انه ميه، يوم يجي كل ما يقرب ما يلاقيش ميه، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، بس ووجد الله عنده، فوجئ بوجود اله لم يكن في باله ساعه العمل. طب هتطلب مني اجر وانت عملت ليه؟ بتعمل الدنيا، ادتك الدنيا، ادتك ايه؟ الدنيا. خلاص خد، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. بليه؟ بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. اولا لازم نفهم حتى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. المعروف ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافه كان زاهدا، فسالوه قالوا له يعني انت كنت الاول يعني؟ قال لو شئت لكنت اطيبكم طعاما واحسنكم لباسا، ولكني استبقي ولكني ايه استبقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على اهل الصفه، فوجد اهل الصفه لباسهم مخرق وجايبين حته حاجه يعني يرقعوا التوب بها، فلم يجدوا قطعه قماش عشان يحطوها في الرقعه، فجابوا جلد من الجلود وقعدوا يقوروا منه حته ويرقعوا اثوابهم بايه؟ بالجلود. فمر عليهم رسول الله قال أي أيامكم خير؟ هذا اليوم أو يوم يغدى عليكم بجفان ويراح عليكم بجفان وتغدون في حلة وتروحون في حلة أخرى وعلى أبوابكم ستائر مثل ستائر الكعبة؟ الله، أكنكم أنتم بتعملوا كده ليه؟ بما اسلفتم يعني عشان ناخدها فين؟ في الاخر. فسيدنا عمر قال لو كنت عايز كنت. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان مشهور بانه عايق يعني بيلبس كويس، كانت الغسالين للثياب ياخدوا رشوه من الناس اللي عايزين يغسلوا ثيابهم في الماء الذي غسل فيه ثياب عمر بن عبد العزيز، لانه كله معطر وكله حاجه. فلما ولي الخلافه يجيبوا له الثوب يقول لا انا عايز اخشم مني. قالوا له ايه اللي حصل؟ احنا كنا نجيب لك الثوب يقول كنت تقول لا فيه انعم من ده، هتقولي انعم، هتقولي انعم، ودلوقتي تقول ده اخشم. فقال الكلمه المشهوره بتاعته، قال ان لي نفسا تواقه. تواقه يعني ايه؟ يعني عندها طموح، لما تنال حاجه عايز ايه؟ اعلى منها. تقت الى الاماره، فلما نلتها تقت إلى الخلافة، فلما نلتها تقت إلى الجنة. يبقى برضو الناس تواق ولا مش تواق؟ يبقى تواق. دخل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وكرم الله وجهه على العلاء بن زياد مريض يعوله، فلما وصل إليه قال أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد، لقد لبس جبة وتقشف وترك الدنيا ومش عارف ايه بتاعه. فنادوا به وقال أترى أن الله أباح الطيبات ويكره هو من يستعملها؟ هل أنت أتقول لي هذا الكلام؟ مسؤول لنفسك، ما أنت عامل كذا في نفسك وعامل كذا. قال له أنا نفسك أنت، إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا نفوسهم بضعاف أمتهم حتى لا يتميغ الفقراء بالفقر. لما يشوفوا اللي أعلى منهم كده حالته. ولذلك كان رسول الله أسوة في كل شيء، في لباسه، في بيته. يعني قالت عائشة رضوان الله عليها تمر الأهلة ثم تمر الأهلة ثم تمر الأهلة، يبقى كم هلال يجيبوا كم شهر دول؟ ها؟ لا شهرين، ما الهلال حيمر وبعدين يجي هلال وبعدين يجي الهلال، يبقوا شهرين. ما أوقد في بيت محمد النار، ولكن من الأنصار كان لهم جيران ولهم منائح يبعثون شوية لبن يأكلوها. قال فما جمهر طعامكم يعني؟ قال الأسودان، الماء والتمر. قال لا فأكيد النبي قال لك علشان يكون أسوة بمين؟ أسوة بفقراء أمتي، لما يشوفوا لنا النبي كذا خلاص محدش يتكلم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، كلمة ساعة الدنيا دي الواحد ما يسألها بقى ويمعن فيها هيجيب لها اسم قال عن من ده ايه بقى بالدنيا، بس لازم نعرف ان فيه مقابل وهي العليا. نعم. واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، الهون يعني الهوان والزلة. كانت بقى عاملين بقى ايه الاستكبار بقى والعظمة والمش عارف، ودلوقتي بقى ايه اهل هون اللي احنا بنقول عليه دي مأخوذ من الحتة دي، لان الهون بيعمل ايه بيدك الحتة الفتوية كده يروح صحيح، اي عذاب الهون هي دي عذاب الهون. بما كنتم بسبب ما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق. الله هو في استكبار بالحق، هم قال لك الكبر على اهل الكبر صدق، عامل كبير اخذ اسم نفسه وكبر عنه. ولذلك الحق لما يصف المؤمن ما يصفوش انه مطبوع في قالب واحد له عزيز وله ذليل، انما يعمل ايه وله شديد وله رحيم، اشداء على الكفار رحماء بينهم، مش الشدة طبع فيهم لا ولا الرحمة طبع، الموقف يتكيف بتأكيف الإسلام، أشداء على الكفار رحماء، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إزاي يكون الإنسان عزيز وذل في وقت واحد؟ قال لك المقام مختلف. نعم. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله فيه استكبار وفيه فسق. قال لك إيه؟ لأن فيه الإنسان له قلب وله قالب، القالب شغلة الجوارح والقلب محل الأسرار والإخلاص، فالاستكبار نشئ من هنا، وجحدوا بها واستيقرتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن القالب بتاع الأوامر بقى، افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى الفسق في ايه شغل القالب والاستكبار شغل القلب. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هناك سيدنا أبو الجنة لما كان يجي في الحرب يلبس عصابة اسمها عصابة الموت، عصابة حمراء كده، ويمسك السبة ويقعد في المعركة يتمخطر بيه، يمشي كده ويتمخطر ويمسك السيف كده، فالنبي بص له ويتمخطر يعني، قال تلك مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف، لأنه عايز يري القوم أنه ولا هم هنا ولا هم في باله. وإيه؟ ولذلك قال رحم الله امرأ أبدى لهم من نفسه إيه قوة. وبما كنتم تفسقون، والفسق معناها مأخوذ من فسقة الرطبة، البلح بيبقى له أعمار لما يجمد حجمه يبتدي يلون، يعني ما يلونش قبل ما ياخد الحجم اللي هو ياخد الاول حجمه ويفضل اخضر، فاذا انتهى امر الحجم يجي اللون بقى، فاذا انتهى امر اللون يحمر او يصفر يجي لون يرطب، يرطب يبقى له قشره وهو لين بقى بعد ما كان يقرقش كده لما تاكله. وبعدين ان كان في بيئه جافه يقوم القشر ما يفصلش عن اللحم، يلبى التاني على اللحم ويبقى تمر، واجوده اللي ما تلاقيش القشره بتاعته ايه مقشره كده زي الزلطه كده زي نعم. بقى يبقى الفسق هو ايه؟ خروج الرطبة عن قشرتها. ساعة ما تكون بقى ما رطبة القشرة تلفها كده، ثم لما تيجي الرطبة تخرج عن القشر بتاعه يقال فسقت الرطبة. فالفسق يعني الخروج عن ايه؟ عن وعاء الطاعة. واذكر أخا عاد. الله، اذكر كأن ذلك جاء لتذكير رسول الله بمواقف الرسل في مواكب الإيمان. يعني من تشبدع في الرسل، شوف الرسل اللي سبقوك حصل لهم ايه. المسألة ما كانتش يعني مفروشة بالورود، تعبوا وأتعبهم القوم الذين يعادونهم، ولكن الغلبة والنهاية كانت لهم. اذكر الحكاية دي وحطها في ايه. ولذلك تتعدد القصص بتعدد الأحداث التي تمر على رسول الله. نقص عليك من أنباء الرسل ايه ما نثبت به فؤاده. كل ما يحصل حاجة كده يقول له افتكر موسى، افتكر عيسى، افتكر عاد، افتكر كل جبل كل. ولذلك يقول لك ده القصص مكرر، تقول له لا مش مكرر، دي لقطات لكل قصة لما تجمعها تطلع القصة. مش بنكرر القصة، القصة لها هيكل أو لها مسلح، وبعدين بتكش أنت المسلح بحاجة. فأساس القصة إن نقول قصة موسى حصل كده وكده، وبعدين نجيبه تاني حصل كده وكده، وبعدين نقول له اذكر يعني في وقت الحادثة اللي تحدث لك اذكر مين؟ اذكر واحدا من ايه؟ من الرسل الذين سبقوه. وقال له زمان كل ما كنت بدعا من الرسل، يعني الرسل تعرضوا لاشياء كثيره جدا، وانا مش بدعي من الرسل، وكل واحد تعرض في مهمته على قدر مهمته. واذا كنت انا الرسول الخاتم والرسول اللي لكل زمان والرسول اللي لكل مكان، يبقى لازم احداثي هتبقى اكثر ولا لا؟ يبقى لازم لي عزيمه تاخذ كل هذه الايه؟ كل هذه العزيمه. واذكر اخا عاد. ساعه ما يجيب اخا عاد ولا كلمه اخ معناها ايه؟ الاخ بتطلق اطلاقيا، ومره تجمع الجمع اللي يؤدي، مره تجمع اخ على اخوان، ومره تجمع اخ على اخوه. فساعه ما تجمعه على اخوه يبقى المراد اخوه النسب، وجاء اخوه يوسف. انما اخوانا على سرر متقابلين يبقى مش بتاعه نسب دي، ده بتاعه ايه؟ بتاعه منهج، وبتاعه ايه؟ وبتاعه قيم. ساعة ما قلت واذكر أخا عاد. طب عد القبيلة أو الأمة اللي جيب فيها مين؟ اللي هو مين بقى؟ هود. وإلى عاد إيه؟ أخاهم هود. كلمة أخ عملها تحنين لهم، يعني الذي جاء لكم بمنهج يخالف ما أنتم عليه من الضلالة والفساد مش بعيد عنكم، ده أخ لكم. والأخ معناه أنه مش هيغش أخوه، لانه اما نسبا واما ايه؟ واما دينا او قيما. واذكر اخا عاد هو اخوهم، فيجب ان تستقبلوا هذه الدعوه. مش انه عدو لكم، لا، ده اخوكم، يبقى لازم تقبلوه بالايه؟ بالحنان، على انه ايه؟ على انه اخ. واذكر اخا عاد. وعاد دي طبعا من العرب البائده، ومقرها في جنوب الجزيره العربيه، في جنوب الجزيرة العربية، وكان يبقى جنوبها اللي بيسموها مسقط دلوقتي، والحتة والشعر والمكلة والبتاع ده اسمها الأحقاف. والأحقاف جمع قحف، والقحف الرمل المستطيل، مش مستطيل بس، ويعلو وينخفض، ومش بس كده، ويروح يمين ويروح شمال. الله، ايش معنى الحكايه دي؟ ام قال لك لان الريح لما بيجي، لو الرمل كده في حته، الريح لما يجي من ناحيه واحده يبقى، انما الريح اللي نجي في اي ناحيه هيسيب الرمل، لانه عامل كده وعامل كده وطالع ونازل. ولذلك كان يقول ان الهبه الواحده من الاعصار اللي يجي في الاحقاف يطمر القافله، يطمرها ان يغطيها. ولذلك أثرهم مش إلى الآن مش باين. ولذلك تعرف إن كل أثر من الآثار القديمة لازم يحفر عليه، مفيش آثار تيجي على وش الأرض أبدا. لازم يقعد يبحث يبحث يبحث. ليه بقى؟ أم قال لك لأن عوامل التعرية ده الواحد منا لو غاب عن بيته مع أن بيته معمول بشبابيك ويمكن معمول لها بقى بتاع ده مطاط بين مش عارف إيه، وبرضه بعدها شهر ولا شهرين يدخل يلاقي إيه؟ تراب قد إيه؟ يمكن قد كده. طب إذن لازم نعرف أن عوامل التعرية بتطمر الأشياء. اللي بيخليها ما تبانش في المدن ايه؟ ان المدن لما اترصفت واتبلطت وبنكنس، انما في الفلاحين تشوفها الحتت اللي مش مرصوفه، كل ما تيجي تلاقي العتب وطي، عتب اللي في الخرى وطي وطي وطي، ينزلوا ينزلوا كده لحد هم ما يرجموا بقى. ليه؟ لان كل حاجه بتفضل زي ما هي ما بتنكنسش، لكن اللي اترصفت بتنكنس او تنغسل او الى اخره. فاذا كلمه الاحقاف الرمال الممتده واللي فيها عالي واللي متعرجه عشان تيجي الريح من اي ناحيه من النواحي تهب فتطمر الايه القلب. احنا مثلا في القاهره عندنا اثار اللي اكتشفتها في الاقصر مين؟ مش كان معروفون قريب واكتشفنا صوت عنك، مش كان كله تحت الايه؟ من ايه؟ من هبات عوامل التعريه بتطمر الايه؟ يبقى لازم كل اثر ايه؟ لازم ايه؟ يبحث عنه تحت الارض، ما فيش اثار تيجي ايه هناك. الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يضرب لنا مثلا في سوره والفجر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسهل في ذلك قسم لذي حج الم تر كيف فعل ربك بعاد اللي هي قبيله هود، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ونحن مش عارفين هي فين دلوقتي، وده من ايه؟ مطمورة تحت الايه؟ تحت الرمال، والطمرة بقى بعيدة قوي. ولذلك الجبال تهبط والوديان تعلي. ليه؟ لان عوامل التعرية لما بيجي الجبل بيتعرض للحرارة يوم يحصل فيه شقوق رفيعة مع حرارة وبرودة، وبعدين يجي المطر يروح منزلة، فالجبال في ايه؟ تنزل والوديان تعلى. ولو نظرت بهندسة فراغية عشان تحكم المسائل دي تقوم تجد الجبل اهو وهنا وادي وهنا وادي، تلاقي الفضاء بين الجبلين على عكس الوادي، الجبال قاعدتها تحت واسعة وكمتها ضيقة، الوديان بالعكس التحت ضيق وفوق واسع. كل ما ينزل من القمم دي ويروح للوديان بيوسع رقعة الخصب، بيوسع رقعة الخصب. لو انت نظرت الدمياط، كان الدمياط عند المدينة دلوقتي، شوف راس البر عملت قد ايه، وده جاي منين؟ ايه ده؟ من الغيريم بتاع زمان اللي كان النهر بيجيبه من اوغندا اصلا، وايه الدلتا دي كلها. ما هي كده؟ اذا كل ما يجي لنا حاجه كويسه الجبال بيعلي ايه ويدينا خصب ويدينا خصب ويدينا خصب. ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الجبال عرفنا ان الجبال الصامه دي هي مخازن اقوات البشر، مخازن اقوات البشر، وجعل فيها ايه رواسي من فوقها، جبال يعني مشكلين، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. لأن لو مش الجبال دي وينزل شوية مطر يعمل استطراق ينزل السهل ده كله تبقى الأرض حتى تاخد خصوبتها أنت في زرعتين ثلاثة وبعدين تبقى مش غير، إنما ينزل لك من الجبال على قدر يغطي كده، يدي لك شوية خصب وبعدين الثانية في اليوم واليوم كده. ولذلك تهبط الجبال والوديان ايه؟ والوديان فعلا. نعم. الله. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين، مش هو اول من انذر، ده قدامه ناس ووراه ناس. اذ انذر، والانذار التخويف بشيء لم يأتي وقته. طب وفايدته ايه؟ قال لك إذا أنذرت بشيء لم يأتي وقته بتنبه اللي انت بتنذره انه ما يعملش عشان ما يقعش بيه. فما يجيش انذار بحاجه وقع دلوقتي، لا ده قدامه يبشر بايه؟ يبشره بالنجاح مثلا، لازم تبشره بالنجاح انت بمده يستطيع ان يذاكر فيها عشان ينجح. واللي بتنذره لازم تنذره فيها عشان ايه؟ ياخد زمان ما يعملش فيه. نعم. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. بين يديه يعني اللي سبقوه ولا اللي جم بعده؟ أي انا قاعد اقول بين يديه، والله ان كان من المواجهين لي وان كان اللي ظهرهم لي شيء، ان كانوا اللي ظهري يبقوا اللي سبقوني، وان كانوا المواجهين يبقى اللي سبقتهم، يبقى مختلفه يعني. نعم. الا كلها اتفقت على ايه؟ ألا تعبدوا إلا الله. كل الديانات جاية تخدم الحتة دي، ألا تعبدوا إلا الله. ومعنى العبادة إيه؟ العبادة هي الطاعة في الأوامر والنواهي. ولذلك الكلمة بتاعت العبادة دي بتنقض عبادة غير الله. اللي بيعبد الشمس يقول له طب العبادة هي طاعة العابد للمعبود فيما أمر به. ما الذي أمرت فيه الشمس عشان تعبد إيه؟ إيه هو؟ ماذا أعدت لمن عبدها؟ وماذا أعدت لمن لم يعبدها؟ ما فيش. يبقى لا منهج ولا للمطيع له ثواب ولا، يبقى عبادة إيه في عبادة؟ يبقى كلمة عبادة دي غلط، ما تنفعش خالص. قال أمال هم كانوا مجانين بيعبدوا حاجات؟ قال لك إيه؟ طبيعة الإنسان غريزة التدين فيه من يوم عالم الذر، من يوم آدم طبيعة التدين. لكن التدين له مطالب، وهو كبح جماع النفس عما تشتهيه من شهوات الحياة. فهو يريد أن يرضي نفسه بأنه متدين، ولكن من غير منهج لا يقول له اعمل دي ولا ما تعملش دي. يبقى على حل شعره، يبقى كويس إله كويس دي. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أخاف عليكم، أهو دي مقتضى الأخوة، لأن مدام أخي يعني إيه يحب لي الإيه المصلحة. ولذلك لما جه يتكلم عن سيدنا الرسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومعنى عذاب يوم عظيم يعني إيه؟ أنتم في دنياكم لكم أشياء تقول عليها عظمة، لكن العظمة في وجودكم المادي في الدنيا عظمة مردودة إلى فناء مهما كان. يفرض ان واحد متنعم وعنده كل النعيم اللي في الدنيا، يخيفوه شيئا، اما ان يتوفى ويذهب النعمه يسيبها، واما ان النعمه تزول منه. فاليوم العظيم ده هو هيبقى بالشكل ده، لا العذاب يمضي ولم تموت، وفي المؤمن لا المتعه تمضي ولا هو ايه ولا هو يموت. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أنت جيت عشان تصرفنا عن آلهتنا؟ طب برضو كده آلهتكم يعني إيه؟ يعني معبوداتكم. طب قالت لكم اقعدوا إزاي؟ إيه اللي قالت لكم؟ ما فيش ما قالت لناش حاجة، يبقى كلام كذب كله. أجئتنا لتأفكنا، والإفك وصرف الحق إلى الباطل أو الصدق إلى الكذب. هناك بقى والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة يعني اللي بقى سقفها فوق. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هو بيوعدهم اليوم، ما هو ذلك هيبقى يقول لهم ما هو ده اليوم اللي كنتوا تستعجلوه، ما هو انت اللي كنتوا تستعجلوا. هم بيستعجلوا لأنهم فاهمين إن ما فيش حاجة من دي، لأنه لو عارف إنه جاي ما يستعجلوش. انما هو بيقول ده كده، طب هات لنا اليوم ده اللي انت عايزه على كيفكم، لا يجليها لوقتها إلا هو. نعم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أجابهم بالجواب الطبيعي، قال إنما العلم عند الله، وأنا مالي وأنا في إيد الله، أنا في إيد القيامة، ده أنا ببلغ رسالة بس، إنما هو لا هو لوقتها إلا هو، هو اللي يعرف يجيبها إمتى يوديها إمتى ويسلمها. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ما تتهمونيش في الحكاية دي، ولكني أراكم قوما تجهلون. يعني خلاصة ما أن تقوم عندكم جهل، والجهل الناس بتفهم من الجهل عدم العلم، لا، ده الجهل علم ما يناقض الحق. ولذلك يفرق بين الأم والجاهل، الأم ما عندوش حاجة، جهله كان تجيب له اللواء ياخده، إنما الجاهل عنده قضية باطلة ولازم تنزع منه القضية الباطلة وتضع عند الايه، يبقى اللي بيتعب مين، الام ولا الجاهل؟ قالوا اجئتنا لتأفكنا عن ايه، وانا جئت ولا حاجة، ده جيء ابي وانا مالي في الحكاية دي. ما هو لازم الانسان ينسب المسألة لمن فعلها، هو انا اللي جئت، ده انا جيء ابي ماليش دعوة. زي ما قالوا ايه، كيف تسري من مكة إلى بيت المقدس في ليلة؟ أنا مش عارف السؤال ده يسأله إزاي. هو قال أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس، ده قال أسري به، يبقى خد الفعل لمن فعل ولا دخل إيه هاني في المقدس. ولذلك ضربنا مثل زمان، قلت هب أن واحد قال أنا صعدت إفرست، قمة إفرست بابن الرضيع، هل يقول قائل كيف يصعد ابنك الربيع قمة إفرست؟ هو انا قلت صعد ابني، انا بقول صعدت بابني، يبقى الكلام بالنسبه لمين؟ بالنسبه لي. ومن ربنا قال ايه، اسرى هو، وما دام اسرى هو تبقى المساله مش محمد ملوش دعوه، ده اسري به يبقى ملوش دعوه، لانه مصاحب في الاسراء. نعم. يبقى كلمه قالوا اجئتنا نقول لهم كذابين، هو ما جاش، انما جيء به للرساله، لتأفكنا أي لتصرفنا عن آلهتنا. تقول لهم برضو تسمية الآلهة غلط، لأن آلهة يعني إيه، معبودات، ومعبودات يعني لها أوامر ولها نواهي، فهتولنا أوامر الآلهة بتاعتكم دي ونواهيه، وهتولنا الجزاء لمن يعبدها والجزاء لمن لم يعبدها، ما فيش كلام منه. فأتنا بما تعدنا إن كنت إيه، إن كنت من الصادقين، يعني اليوم الآخر. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، أهي بمعنى أبلغكم ما على الرسول إلا البلاغ. كان النبي يحب لقومه وبعدين يزعل أو اللي منهدوه، يقول له فلعلك باخع نفسك إيه على آسليم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف، وأنت مالك بتحمل نفسك ما لا ما لم نحملك به. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.